إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحباب الكرام، إذا أراد الله عز وجل بك خيرا فلهذه الإرادة علامات، منها أن توفق لطاعة الله. فإذا رأيت صدرك منشرحا للصلاة والصيام والطاعة فاعلم أن الله أراد بك خيرا. ومن علامات التوفيق أن توفق لمحبة العلم، ومن علامات التوفيق أن توفق لمحبة العلم وطلب العلم وينشرح صدرك لهذا العلم، لا سيما العلم الديني وهو الفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكثيرا ما نقول لشبابنا وإخواننا وآبائنا إنه لن يعود للمسلمين مجدهم وعزهم إلا بعودهم إلى دينهم وتعلمهم أحكام شرع ربهم. ولكن قد يلتفت الشاب يمينا ويسارا فلا يجد من يعلمه أمور دينه، رغم ما لديه من محبة العلم ومعرفة أحكام الدين. ولذلك انتشر الجهل في مجتمعاتنا، فقد تجد رجلا طيبا يصلي ويصوم ولكن على جهل، فيتوضأ خطأ ويصلي خطأ، أو قد يرتكب مفسدا للصوم وهو لا يبكي، بل قد يصلي ويصوم ويبكي عند سماع كلام الله عز وجل ثم يخرج إلى السوق فيأكل الحرام وهو لا يبكي. والسبب في ذلك جهل أحكام الدين. ولذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة: أحكام يجهلها كثير من الناس. فسوف نتجول معا إن شاء الله تعالى جولة سريعة في الفقه الإسلامي، لنقف فقط عند بعض الأحكام التي يجهلها كثير من الناس ثم يتعلمونها بفضل الله جل وعلا. وسوف نجعل هذه المسائل على أبواب الفقه. فسوف نتكلم حول 10 كتب من كتب الفقه. أولا كتاب الوضوء، ثانيا كتاب الغسل، ثالثا كتاب الحيض، رابعا كتاب الصلاة، خامسا كتاب الصوم، سادسا كتاب الإجارة. وسوف أركز عليه قليلا لأن كثيرا منا اليوم يعمل أجيرا ولا يدري فقه الإجارة، إما أن يكون أجيرا عند الحكومة موظفا بمرتب معين، أو أن يكون أجيرا في شركة خاصة، أو أن يكون أجيرا عند الأفراد أو غير ذلك. فإذا اختل شرط من شروط الإجارة أكل الرجل الحرام وهو لا يدري. سابعا كتاب الربا، ثامنا كتاب البيوع، سادسا كتاب الإجارة، خامسا كتاب الصوم، سادسا كتاب الإجارة، سابعا كتاب الربا، ثامنا كتاب البيوع، تاسعا كتاب أكل الحلال، عاشرا كتاب العقيدة والتوحيد. وأخرت العقيدة والتوحيد في الآخر وكان لها أن تقدم، ولكن لأمر سوف نذكره في حينه إن شاء الله تعالى. صلوا على رسول الله. كتاب الوضوء من المسائل التي يخطئ الناس فيها أن بعض الناس يتلفظ بالنية أثناء الوضوء، فإذا جاء إلى الوضوء فتح الصنبور حنفية ثم قال: نويت فرائض الوضوء وسننه. مش في ناس بتقول كده؟ هذا خطأ وهذه بدعة. ولذلك اتفق العلماء على أن التلفظ بالنية بدعة. خلي بالك، لأنه العابد الجاهل يضر نفسه وهو لا يدري، والعابد الجاهل يتعب نفسه في العبادات ويظن أنه يقترب من ربه عز وجل وهو يبتعد. ولذلك النصارى ضالون لأنهم يعبدون الله على جهل، طيب رجل منهم يصلي ويمتنع 40 يوم عما فيه روح عن السمك والبيض واللحمة ويعذب نفسه، له أجر ولا لا؟ ليس له أجر. ولذلك قال الله عنهم: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني بتشتغل وبتطيع تمام، وناصبة يعني تعبة نفسها متعبة نفسها، عاملة ناصبة ورغم التعب ده كله تصلى ايه؟ نارا حامية، ما تنفعهاش العبادة. وتجد الرجل الصوفي طول الليل متحزن وقاعد يقول الله حج والله حج الله حج، لما ظهره يوجعه ويتألم وينام على ظهره والله النهارده غتبنا بك ساعتين واحنا ننهز، وعرجان والعرج يصب منه، ويخرج بحسنات ولا بأوزار؟ يا الله، خلي بالك من العبادة على علم، قليل من العبادة على علم خير من كثير من العبادة على علم. المسألة الأولى: التلفظ بالنية أثناء الوضوء بدعة. الخطأ هو أن يقول الناس نويت فرائض الوضوء، والصواب أن لا ينطق بشيء وإنما يقصد بقلبه أن يتوضأ. هذه مسألة. المسألة الثانية في الوضوء أن بعض الناس يذكر أدعية معينة على أعضاء الوضوء، يغسل وجهه ويقول إيه؟ اللهم بيض وجهي وتبيض وجهي، يغسل ذراعه اليمين فيقول اللهم سلمني كتاب يمين ولا تعطيني كتاب بشمال، اللهم حرم شعري على النار، إلى غير ذلك من هذه الأذكار. وهذه الأذكار بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة. واحد يقول يعني شيء جاي، لأن احنا علمنا لما نقول مثلا اللهم أعطيني كتاب يمين ونقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجهي، إذا احنا بندعي ربك نقول له هذا الدعاء ورد عن النبي ولا لم يرد؟ لم يرد. يبقى أمر ابتدعناه ولا هو سنة؟ أمر ابتدعناه. سيدي بقى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم نقول له ايه حكم البدع دي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ايه؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. شوف، يبدأ هو بيدعى ربنا ومفكر بيتقرب الى الله وهو ايه؟ يبتعد عن الله جل وعلا. خلي بالك تمام. المسألة الثانية: الأدعية على الوضوء مبتدعة لم تثبت الا الدعاء الاخير الذي ثبت في صحيح مسلم أن الرجل إذا ختم وضوءه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قال الرجل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ودعاء آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صح في سنن الترمذي أيضا أنه إذا توضأ الرجل فليقل: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: أن بعض الناس حينما يتوضأ يغسل الكفين الأول ويتمضمض ماشي ويستنشق ماشي، بس لو كان صايم يعمل إيه؟ يجيب مية ويفتح كفيه من بره ويتمضمض. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك أصل أنا صايم ولو اتمضمض افطر. نقول له: لا، لقد تمضمض من هو افضل منك واتقى لله منك، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمضمضة على ارجح قول العلماء واجب، ومن تركها في الوضوء اكل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم. مضمض واستنشق، بس ما تشدش الميه جامد، لا تدخلها في الخيشوم اثناء الصيام. وفي المسألة الثالثة: مسح الشفتين في الوضوء أثناء الصيام خطأ ونقص في الوضوء، ولذلك تتمضمض. المسألة الرابعة: إذا لما يجي يغسل ذراعه يحط ذراعه، خلي بالك من الحتة دي، ناس كثيرة يخطئوا فيه، يضع ذراعه تحت الحنفية ويغسل ذراعه كله ولا يغسل كفه. لماذا لم تغسل كفك يا عم الحاج؟ يقول لك: غسل كفي دي غسلته في بداية الوضوء، فما فيش داعي ان انا اغسل ذراعي فقط. نقول له: غفر الله لك، حينما غسلت كفيك في بداية الوضوء فهي سنة وانت مخير فيها. غسلت الكفين او لم تغسله في بداية الوضوء فهو صحيح، لن نغسل. لكن غسل الكفين مع الذراعين فرض عليك نزل في القرآن الكريم، وجب عليك ان تغسل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد تبدأ من الأظافر، من أظافر الأصابع إلى المرفق اللي احنا بنسميه الكعبة، المرفق. يبقى حينما تغسل ذراعك تغسل ذراعك بيديك وكفيك وتخلي الأصابع يدين. إذا غسلت ذراعك وتركت الكفين فوضوءك ناقصا وقد تركت شيئا أمرك الله بفعله. هذه المسألة الكام؟ الرابعة. ناخذ الخامسة؟ طيب. المسألة الخامسة أن بعض الناس أثناء الوضوء يمتنع عن الحديث والكلام. تقول والله لماذا لم تتكلم يا عبد الله في الوضوء؟ يقول لك اسكت، فإن المتوضئ على رأسه خينة إذا تكلم رفع. ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: المتوضئ على رأسه خيمة من نور إذا تكلم رفع. هذا حديث موضوع يعني مشهور. والكلام على الوضوء مباح وجائز ما لم يكن بمحرم. المسألة السادسة: أن بعض الناس لا يخلل أصابع يديه ورجليه، وتخليل أصابع اليدين والرجلين على الراجح من كلام أهل العلم واجب. المسألة السابعة: أن بعض الناس يسرف في الوضوء. من أول يجي يفتح الحنفية على الأهل وبعدين يبدأ يفوض. تجد الرجل لو حطيت له برميل تحت الحنفية على ما يخلص وضوء تلاقيه توضى بنص برميل. تعال كده يشوف الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة ونبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم، بكم سنة توضى؟ ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. كان يتوضأ بإيه؟ بالمد. ما هو المد؟ الحفنة تمد يدك الاثنين كده وكلهم مي باسمها المد. شفتم يدك الاثنين مي؟ وكان النبي يتوضأ بهذا. سبحان الله. واحنا بنتوضأ ببرميل مي أو بجرب المي؟ لا، يكره الإسراف في الوضوء. والإسراف في الماء يدخل في قوله عز وجل: وأن المسرفين هم أصحاب النار، ونهي عن الإسراف والتدبير وغير ذلك. هذه المسألة كم؟ ناخذ المسألة الثانية. المسألة الثانية: أن بعض الناس أو الذي يتوضا يسمي على الوضوء فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. صلى على رسول الله. نعم، هذا حديث صحيح، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن لما تيجي تتوضا ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، كده غلط. لما تقول ايه؟ بسم الله. ولما تيجي تاكل تقول ايه؟ بسم الله. ولما تيجي تذبح تقول ايه؟ بسم الله. متى تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ تقولها اذا قرات القران مبتدئا بسوره. لو بدات من اول السوره تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو بدات من نص السوره تقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتبدا على طول. الا سوره واحده اذا افتتحتها تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتخش. ايه هي؟ براءه، سوره التوبه. نعم. اذا افتتحت الوضوء ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، تقول ايه؟ بسم الله. لو قال بسم الله والحمد لله دي زيادة من فرض. لا يجوز، يقول بسم الله بس. ويقصد بقلب الوضوء يبدا يفوض. طيب، انتهينا من مسائل الوضوء. ندخل في كتاب الغسل. المسألة التاسعة: بعض الناس إذا خلع ثيابه يطرق الجن يشاهدون عورته، لأن الله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أي رجل يخلع ثيابه ويترك الجن يبص عليه ويتفرج، سواء كان رجلا أو امرأة. طب ما نعمل إيه؟ قل كلمة تعمي الجن الموجود معك. ماذا تقول؟ تقول بسم الله عند خلع الملابس، وفي رواية بسم الله الذي لا إله إلا هو. من الذي أخبرنا بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستر بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم بسم الله. يبقى لما تيجي تقلع ثيابك تقول إيه؟ بسم الله. الأول مسألة إذا كنت سترتقي في دورة المياه تعمل إيه؟ تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وتدخل الحمام، دخلت الحمام وقضيت حتى تطلع تقول غفرانك، وهتخش بقى تغتسل تقول أنت خارج الحمام بسم الله وتخش تطلع فيها. لذلك سميت خارج الحمام ودخلت. المسألة العاشرة، بعض الناس يجلد سواء كان شابا أو متزوجا، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة يدخل تحت الدش ويمسك الليفة والصابونة ويشتغل، ويظل الماء ينزل على جسمه فيلاقي الصابون على جسده فيغتسل بالماء والصابون فيخرج وقد اغتسل غسلا جيدا لكنه ما زال جنبا. ليه؟ لأنه يجهل غسل الجنوب. ولا يعلم هذا الأخ الكريم أن الماء والصابون لا يرفعان الجنابة، وإنما الذي يرفع الجنابة هو الماء الطهور، يعني الماء الذي لم يلاقيه صابون أصل ولا غير. فلا بد أن تغتسل أولا غسلا كاملا بالماء. المسألة الكم؟ الحادية عشرة. حاضر. المسألة الحادية عشرة، كيف تغتسل من الجنابة؟ روحنا ورانا حاجة، صلى على رسول الله. كيف تغتسل من الجنابة؟ انتبه معايا، هم سبع نقاط. أولا الاستنجاء، ثانيا غسل من السرة إلى الركبة بالماء والصابون، ثالثا أن تتوضأ وضوءك للصلاة وتترك رجليك، رابعا غسل الرأس ثلاث مرات، خامسا غسل الجهة اليمنى ثلاث مرات، سادسا غسل الجهة اليسرى ثلاث مرات، سابعا تتنحى عن المكان الذي تغتسل فيه ثم تغسل رجليك. أولا الاستنجاء، عارف الاستنجاء طبعا. ثانيا غسل من السرة إلى الركبة بالماء والصابون، يعني مش لازم السرة إلى الركبة جوه، بس يعني هذا المكان إذا كان قد أصابه مي أو غيره أو مذيب أو مذية أو كذا يغسل بالماء والصابون، خلاص؟ وتبعد بقى عن الصابون والسم. ثالثا تتوضأ وضوءك للصلاة وتسيب رجليك، ما تغسلهاش، وضوء كامل مرتبا. رابعا تغسل رأسك ثلاث مرات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما اغتسل يبدأ بالشق الأيمن وبعدين الشق الأيسر، نهي اليمين الأول وبعدين نهي الشمال. خامسا تغسل الجنب الأيمن للأمام من الخلف، يعني الصدر والظهر والفخذ والساق، الجنب الأيمن ثلاث مرات. ثالثا تغسل الجنب الأيسر ثلاث مرات. سابعا تتنحى من المكان الذي أنت فيه، يعني تنتقل إذا كنت في دش، إذا كنت في بترتحل في قش في غيره، ترفع رجليك وتروح مكان اخر قريب للان وتغسل رجليك، لقول امنا ام سلمه رضي الله عنها في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنحى فغسل رجليه عليه الصلاه والسلام. المساله الثانيه عشر، هل يجوز ان اصلي بهذا الغسل، ام اذا اردت ان اصلي ينبغي ان اتوضا وضوءا جديدا؟ اتوضا ولا اصلي؟ يجوز ان اصلي؟ غلط. لا يجوز ان نصلي غلط برضه. اما اين الصلاه؟ التفصيل. نقول اثناء الغسل، اثناء الغسل اذا انتقض وضوءك بان مسست ذكرك بباطن الكف او باطن الاصبع او خرج منك ريح او تبولت اثناء الغسل فغسلك صحيح، ولكن وضوءك قد انتقض، فاذا اردت ان تصلي ينبغي ان تتوضا وضوءا جديدا. اما اذا اغتسلت غسلك كاملا بعد الاستنزاء وغسل الصورة ضد الماء الصابون بعد الوضوء وبدأت تغتسل فلم تمس ذكرك أو تخرج ريحا أو تتبول أثناء الغسل فوضوءك صحيح، ولك أن تصلي به ما شاء الله لك أن تصلي. المسألة الثالثة عشر، هل غسل المرأة في الحيض والنفاس والجنابة وغيرها كغسل الرجل تماما؟ هذا الغسل الذي ذكرناه؟ نعم، غسل المرأة كغسل الرجل لكن يختلف في أمر واحد. وهو نقض شعرها. نقض شعرها يعني فك بصائرها. هل يجب على المرأة أن تفك بصائرها أم لا؟ تعلموا هذا أن بعض الناس لا يسأل زوجته عن أمور الدين خالص، لا يعرف كيف تغتسل ولا كيف تتوضأ ولا بدعتها قدامه، يقول له اقرأ التشهد قدامي، صليتي أو صليت وخلاص. وقد تصلي على ذلك ثم تأتي متعلقة برقبته يوم القيامة وتقول يا رب هذا الراعي اصطلعته علي فلم يعلمني أمورني. زي ما تخش كده على بيتك تقول لها طبختنا ايه؟ تقول لك ملوخية، تقول لها كل يوم ملوخية، رميتها للملوخية. اسألها وقول لها انت حضر فتحة؟ اه حضر بتصلي بقى لها 20 سنة. طب ما انت تقرأي الفتحة قدام، تقرأي التشهد، قوم توضي كده قدام، إذا كانت بتوضي صح خير وبركة. في غلط تصلحوه، وأنت أقرب الناس إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. غسل المرأة كغسل الرجل تماما ويختلف في فك البصائر. هل تنقض المرأة بصائرها عند الغسل؟ تنقض ولا لا تنقض؟ لا تنقض؟ خطأ. تنقض؟ خطأ أيضا. والصحيح أن المرأة في غسل الجنابة لا تنقض، أما في غسل الحيض والنفاس تنقض. لما ثبت في صحيح مسلم أن امرأة قالت يا رسول الله إني أشد ضفائري، يعني بتعبد ضفائرها زي الناس ما بيعملوا ضفائرهم حاليا، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. قالت أفأنقضه للحيضة؟ قال نعم. انتهينا من كتاب الغسل. نأخذ بالنسبة لكتاب الغسل مسألة مهمة جدا. كثير من الناس يهمل غسل الجمعة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذه المسألة الرابعة عشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. على كل محتلم يعني إيه؟ يعني على كل رجل بلغ الحلم. رجل الله لا يجب على رجل بس، لأن الرجل يجب عليه الجمعة، إنما المرأة لا يجب عليها حضور الجمعة. وهناك حديث جميل جدا ينبغي للمسلم أن يفقهه ويعمل به، عمل قليل وأجر عظيم حتى من كثرة الأجر. العلماء شكوا في صحة الحديث، هل معقول؟ ممكن جدا، لكن علماء الحديث أثبتوا إسناده وقالوا إسناده صحيح كالشمس، فهو حديث صحيح. حديث الذي رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل، من غسل واغتسل، وفي رواية من غسل غسل الجنابة يعني كغسل الجنابة، من غسل واغتسل وذكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ كتب الله له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. معنى الحديث من غسل واغتسل، اختلف العلماء فيه، من غسل يعني غسل راسه، واغتسل يعني غسل جسمه. وقال العلماء من غسل واغتسل يعني جامع زوجته في يوم الجمعة فكان سببا في أن تغتسل، ثم اغتسل هو غسل الجنابة والجمعة، لأن الرجل إذا أكرمه الله عز وجل بأن نبتت منه بدرته يوم الجمعة في هذا اليوم المبارك قد يكون الولد ولدا صالحا. من غسل واغتسل يعني غسل الجنابة وذكر وابتكر. بكر يعني دي بدري قبل الخطيب مثلا بساعتين ولا ثلاثة، دي بدري وبعد فجان. ودنا من الإمام يعني اقترب من الايه؟ من الخطيب. وأنصت ولم يلغ يعني سكت والخطيب بيه لم يتحدث معه من بجوار. كتب الله له بكل خطوة يخطوها يعني من بيته إلى المسجد بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. بس يعني مثلا بينك وبين المسجد مثلا 1000 خطوة، ب1000 سنة صلي طول النهار وقال تصلي طول الليل، معقول؟ نعم معقول. فإن الله خزائنه ملأ ولا تنفد خزائنه أبدا. والله ده حاجة بسيطة، ده الواحد يروح يعصر من الفجر مش من قبل الخطيب ساعتين ولا ثلاثة. فرصة، فرصة، اجعل يوم الجمعة لله، اجعل وقتا كده يقطعه من حياتك لله رب العالمين. وخلي بالك لو قمت بهذه العبادات وأمثالها سوف تشعر تدريجيا بحلاوة الإيمان ولذة التقوى. وسوف تشعر وأنت في بيت الله وقد سبقت الناس إلى الله قد تشعر بحلاوة السبق إلى الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين. ننتقل إلى كتاب الحي. المسألة الخامسة عشر. بعض النساء اللي بدأت تعلم الأحكام دي عشان تعلمها زوجتك وأمك وأختك. بعض النساء لا تفرق بين الحيض والاستحاضة. الاستحاضة اللي الأطباء يسموها النزيل. فيكون حيض المرأة في خمسة أيام. خمسة أيام. وبعدين في هذا الشهر يظل الدم مستمرا عشرة أيام. وكل الدم نازل المرأة ممتنعة عن الصيام والصلاة. وهذا لا تجد. تقول العدد تحتي طالت ظلت خمسة أيام خلف الدورة ولا تصل. وهذا جهل عظيم. لأن هذه زيادة استحارة. وينبغي للمرأة إذا انتهت دورتها الحقيقية أن تغتسل وأن تصلي وإن نزل عليها الدم وأن تصوم حتى وإن نزل الدم يسد فجا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش. فالمرأة كيف تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة؟ فلذلك هذه مسألة من أدق في مسائل العلم. حب. كيف تعرف المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة؟ أولا دم الحيض لونه أسود أو بني قاتل. أما دم الاستحاضة فدم أحمر كدم الجروح. ثانيا دم الحيض إذا خرج من المرأة لا يتجمع نفسه وإنما تكسل عن الصلاة. تكسل مثلا من الظهر تقوم تقول احتياطي لاتجاه الظهر والعصر وتغتسل لصلاة المغرب وتترك صلاتي الظهر والعصر وهي مطالبة بها أمام الله. فينبغي المرأة أن تعرف الوقت بدقة الذي ينقطع فيه الحيض. وإذا انقطع الحيض قبل العصر بدقائق فعليها أن تغتسل وتصلي الظهر. فكيف تعرف المرأة انقطاع حيضها تماما؟ صل على رسول الله. تعرفها بشيئين كما قال الفقهاء. الشيء الأول القصة البيضاء. الشيء الثاني القطنة الطاهرة. واضح ولا أوضحها شوي؟ أوضحها شوي. القصة البيضاء وهو سائل أبيض شفاف يلقي به الرحم بعد نهاية الحيض. خلاص علامة ربنا سبحانه وتعالى بإعطال الرحم يطلعها سائل أبيض شفاف ليدلل أن الدم انتهى وانقطع تماما وليس في الرحم دم. العلامة الثانية إذا لم ينزل على المرأة القصة البيضاء أن تدخل قطنة طاهرة نظيفة في رحمها وتخرجها. فإن كانت هذه القطنة خرجت معكرة بالدماء ولو قليلة فهذه المرأة ما زالت حائضة. وإذا خرجت القطنة جافة طاهرة نقية بيضاء فالمرأة قد طهرت. وقد كنا النساء يرسلنا بقطع الكرسف يعني الطفل إلى عائشة في درج صغير كده اسمها الدرجة ومع الخادمات فتنظر فيها عائشة فترى فيها ما زال عكار وقدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. علمت. كتاب الصلاة. المسألة السابعة عشر. سبتها لا السابعة عشر. سابعة عشر. كتاب الصلاة أنا لم أطيل فيه لديكم مسألتين ثلاثة فقط وإلا فقد صدرت محاضرتان مسجلتان على أشرف. المحاضرة الأولى أخطاؤنا في الصلاة جمعت فيها الأخطاء التي يقع فيها المسلم قبل الدخول في الصلاة. الصلاة بالثوب المخطط والصلاة على السجادة المفركشة وحكم الصلاة في القميص والبنطال وحكم صلاة المرأة في بيتها بالملابس الشفافة أو الملابس الضيقة أو حكم ظهور أذن المرأة أو شيء من شعرها وغير ذلك في محاضرة بعنوان أخطاؤنا في الصلاة. محاضرة أخرى بعنوان 40 خطأ في الصلاة وخبرت أيضا ذكرت فيها 40 خطأ يقع فيها الناس أثناء الصلاة. لكن حتى إن شاء الله لا نفوت عليكم الفرصة نذكر لكم خطأين أو ثلاثة إن شاء الله. من الأخطاء التي يقع فيها الناس في الصلاة أن بعض الناس لما يسمع الإمام أمامه يقول اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين يقول المأموم استعنت بالله استعنت بك يا رب وهذه بدعة من شرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأ الإمام فأنصته واجب عليك الصلاة. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس لما الإمام يقول ربنا يقوم يلحق يدعي بسرعة لما يغفر له ولي المسلمين أجمعين عشان الناس تقول إيه آمين على دعائه، وهذا أيضا خطأ لا يجوز. ومن الناس من لما يقول سمع الله من حمده يقول ربنا ولك الحمد والشكر. والشكر كلمة الشكر دي يا جماعة، لفظة الشكر دي لم ترد فيما أعلم في أي حديث من أحاديث سمع الله من حمده، رغم أن ورد في سمع الله من حمده أدعية مختلفة. يعني مثلا من الأدعية الصحيحة التي وردت أسانيدها صحيحة وحسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن تقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، ويجب أن تقول ربنا لك الحمد من غير الواو، ويجب أن تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكما يحب ربنا لنفسه وارض، ويمكن أن تقول ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك انت. وممكن لو قاعد هذه طويل عليك تجد لك الدار حامزه بصيغه ثبت ان صلى الله عليه وسلم كان يقول لما يقول سمع الله من يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، اظن السهل كده تستغرب، لكن ما فيش ربنا ولك الحمد والشكر لله. ومن الاخطاء في الصلاه ايضا ان بعض الناس لما يجي يسلم يستحب كده السلام عليكم ورحمة الله وبفتح اليمين، ويسلم الشمال يفتح الشمال السلام عليكم ورحمة الله ويفتح الشمال، فكذلك أو فتح دي جماعة صم مع النبي عليه الصلاة والسلام كما توفى مثل مسكم عملوا يشيروا بأيديهم كده يستحوا إليهم، فقال ما بالكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل الشمس. عارف الخير لما يبقى شموس يبقى يرش بديله كده ولم تعمل بجيش ومدفل اهتد كانها أذناب خير الشمس. إنما يكفي أحدكم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وينظر إلى أخيه يمينا ويسارا، حط إيدك على فخذك ولا تفتح عليهم ولا شمس. وهناك أخطاء كثيرة أنا لا أريد أن أذكرها الآن، إن شاء الله ترجعوا إلى العشر أخطاء التي ذكرت. نحسب الأخطاء دي كان ثلاثة يبقى 20 من يمين الشمس. ناخذ بقى كتاب الصيام، كتاب الصوم، خطأ 21. بعض الناس طبعا أنا نسيت أقول لكم خطأ مهم في الصلاة مثل خطأ الوضوء، لما يجي تقول نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء مقتديا بهذا الإمام الله أكبر، هذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعمل إيه؟ تنوي بقلبك يعني تقصد صلاة العشاء أو تقصد صلاة الظهر أو تقصد صلاة الصبح بقلبك وتقول الله أكبر، أو إذا كنت يعني مصمم لازم تسجل ادي كل التفاصيل والارقام، قل نويت اصلي 4 ركعات فرض صلاه العشاء مقتديا بهذا الامام في مسجد عباد الرحمن في مدينه بلها في يوم 17/12/1999 89 الله ادي بقى ايه، قل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، الله عز وجل يرى مكانك ويسمع كلامك، كل هذا لغو، لغو لا قيمة له، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما شاء، والله عز وجل يعلم ما تكن صدورهم وما يعلم. كتاب الصوم الخطأ 21 أن بعض الناس يجي في أول يوم في رمضان يقول إيه نويت الصيام شهر رمضان 30 يوم خوفا من الغلط والنسيان، يعني عم يقول لك عشان ابدا نويت الشهر كله لو جيت في يوم نسيت ولا حاجه خلاص، لا انت تنوي صيام الشهر كله بقلبك تقصد انك تنوي انك تصوم، ولذلك الشيخ الاسلام فيه يقول لك ايه من تسحر فقد نوى، انت استحرت البديلين لان السحور انت تسحر عشان ايه تصوم، اذا انت نويت لان النيه معناها القصد، لما انت مثلا عاوز تطلع تروح المدرسه ما تقولش نويت اروح المدرسه، وانت بتعمل ايه؟ تاخد الشنطه وتنزل تكنيش القديم النيه معناها ايه؟ القصد. يبقى ده الخطا 21. الخطا 22 في الصيام ان بعض الناس يمتنع عن امور هي جائزة له في الصوت. يعني يقول لك نحط شريحة وانا صالح، لا اضع طيبا وانا صالح. ليه؟ يقول لك ريحة الصوت. لا، الطيب لا يفتش، الطيب لا يفتش. او يقول لك ايه، تقول المرأة لا اكتحل وانا صائم، لا اكتحلي في البيت لزوجك، لا بأ. او بعض الناس يمتنع عن السواك بالصيام، ويقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فأيما رجل يبست شفتاه فقد غفر الله له. وكان هذا حديث ضعيف جدا. والثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بالغداة يعني الصبح، وبالعشي يعني بعد العصر، حد يستاك منه تستاك قبل الوضوء وقبل الصلاة. ومن الناس ايضا من يقول من اذا شتمه رجل او سبه رد عليه، ودي سنه مجهوله. المفروض ان وانت صايم تختلف عما كنت صائم، ما دمت مفطرا انت ينبغي ان تتخلق بالاخلاق الطيبه الكريمه مفطرا وصائما. لكن وانت صايم يعني لا تاكل ولا تشرب ومتشبه بالملائكه، جاب لك واحد وسبك وشتمك، تقول له ايه؟ اني امرؤ صائم انا صائم، او اللهم اني صائم. تمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم صوم احدكم فان سبه احد او شتمه فليقل اني امرؤ صائم. تمام، انت حفظتها كويس. لو واحد جاب لك الشارع قال لك يا مغفر، تقول له ايه؟ هتنسى ان صائم دي وتقول له ايه؟ انت اللي كذا وكذا وكذا. احنا مش عاوزينك تنسى بقى، عاوزينك يقول لك تفتكر انك صايم، تقول ايه؟ اللهم اني صايم. خلي بالك كويس، يعني اللهم اني صايم يعني انا الان متشبه بالملائكة فلا يجوز لي ان ارد عليك، او اللهم اني صايم يعني كما امتنعت عن الطعام والشراب سامتنع عن السباق، اللهم اني صايم يعني انا متلبس بعبادة عظيمة جليلة لا يليق لي ان ارد عليك، رغم انني استطيع ان ارد لكن لا ارد ولن أرد. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن أن عييت عن الجواب وما عييت. طيب، ومن المسائل أيضا في الصيام المهمة أن بعض الناس يقول آني مش الصح، ليه عم تصح؟ يقول لك السبب الصح في السفور، أنا باكل الساعة 11 12 كده وأنام خلاص، ومفروض يقول لك انا صمت طول رمضان ما استحقش. يا سلام، خالفت السنه وفاتتك البركه ونزعت البركه من طعامك. لا يا اخي الكريم، ينبغي ان تتطهر ولو على تمر ولو على شربه ماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رسول الله. لم ينصح صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فرق بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، يعني فرق بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى إنما بالسحر هو بالسحرون، ده لم تصحى يسحب لنا الصحة ولو على شربة ماء، يقول تشرب ماء. من الأخطاء المشهورة برضه في رمضان اللي يجي المؤذن الشمس غربت خلاص والمغرب على كام؟ على 5. يقول المؤذن يقول ايه؟ أما نسيب كمان دقيقتين احتياطي. أو نسيب دقيقتين احتياطي دي عشان نتأكد ونثبت بالضبط، بدعة. بدعة. أول ما غربت الشمس وحان الوقت أذن مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال الناس بخير ما عجلوا الكسر. والحديث رواه البخاري ومسلم. ده بدعة عند المؤذن، بدعة بقى عند اللي بيخطب. بيسمع المؤذن المؤذن يقول العيال عاوزة تاكل، يقول لهم استنى الولاد لما يشاهد. استنى لما ايه؟ يشاهد، يقول لها شبه لا اله الا الله وشبه محمد رسول الله. دي بدعة ثانية. الصحابة كانوا بياكلوا على أول شوف لو الشمس غربت والأذان على 6 والساعة بقت 6 مع الأذان يقول الله أكبر تاكل على طول. لو هو اتأكد، لو المؤذن يتأكد ما تتأكدش أنت. كل كل ده بالأذان. مش كل ده بالأذان يعني قبل الوقت، لا إذا حان الوقت كل وسيم يأذن وقد هو يأكل 10 دقائق، بيقول أنا أريد أن أتأكد مثلا إيه ربع ساعة زيادة، مثلا كل لكم القاهره بكثير ماشي الطلب المهم في بنها حان الوقت يؤذن وتطلع على طول. من المسائل المهمة أيضا في الصوم النظافة النساء المرأة يأتيها الحيض نقول لها يا امرأة يا عمة الله افطري تقول لي كده بجمع أكل طيب نفسي خلاص نأذن يا شيخ واحنا طيبين نقول لها افطري أيتها المرأة تقول كيف أفطر والناس صائمون فتظل هذه المرأة صائمة معذبة لنفسها إلى قبل المغرب بقليل لتشرب شربة ماء وهذا لا يجوز فلا يجوز المرأة أن تعذب نفسها. أشكركم على رسول الله. قلنا من الأخطاء التي يقع فيها النساء في رمضان أن المرأة الحائض تصوم وتقول فسأقضي هذه الأيام فسأقضي هذه الأيام بعد رمضان لكن كيف أفطر والناس صائمون نقول لها يحرم عليك أن تصوم يحرم عليك أن تصوم كما أنه لا يجوز لك أيضا أن تعذبي نفسك إلى المغرب وقبل المغرب تشرب شربة ماء بدرجة احتياج مع شربة ماء هذا أيضا لا يجوز. في المقابل صار امرأة مشى في الشارع مسك أكرمكم الله سندوتش رواية مشى تكتب في الشارع في نهار رمضان يا أما الله تفطري تقول أنا حائض حتى لو كنت حائض فينبغي أن تستتري بالفطر ولا يجوز أن تجاهلي به بحرمة الصيام. ومن أحكام الصوم أيضا التي ينبغي المسلم أن يعلمها تعويد الأطفال الصغار على الصيام. بعض الناس لما ابنه يجي يصوم يقول له افطر يا ابني أنا خايف عليك ده أنت ارفع لي على جنب كده وده أنت هتقع من طولك ده أنت مش عارف إيه ده أنت وعاوز أهم حاجة يعرفه ويبدأ يعذر له خلاص. هذا خطأ لا ينبغي أن تربي فيه الإيمان من الصغر لأن أنت لو عرفته طفل بدون إيمان وتقوى وورع سيكون وبالا عليك ولذلك ينبغي أن تعود ابنك صغير 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات يصوم ولو يومين أو 3 لا بأس أن يفطر باقي الشهر لكن يتعود على الصيام كما ثبت عن أمهات المؤمنين قلنا كنا نعود الأطفال على الصيام فكان الطفل إذا بكى يريد الطعام يعني بعيط أو شهر جئنا له باللعب من العلم يعني مصروف لعب وعريت وحاجات حتى يسوى بها الى ان يؤذن الفجر الى ان يؤذن المغرب فيفطر معنا. كان يعوض الاولاد ولذلك خرج اولاد الصحابه شجعان مثل الصحابه تعوضوا الصبر والولد لو امتنع يوم ونص عن ابي عمره ما يموت بتعويض الاطفال على الصبر. من احكام ننتهي بقى من احكام الصوم ان شاء الله تعالى ناخذ مسالتين في احكام الاجاره. من أحكام الإجارة أن بعض الناس لا يفرقون بين الإجارة على عمل والإجارة على وقت. رجل يعمل أجيرا عند الحكومة موظف سواء كان مدرسا أو موظفا في الوحدة المحلية أو في الإدارة الصحية أو في المستشفى أو في أي دائرة من دوائر الحكومة يروح شغله المفروض هو يروح شغل الساعة 8 مثلا ويطلع من الشغل الساعة 1:30 فتجد هذا الرجل يروح العمل يصل الساعة 9 ويطلع الساعة 12 يقول له طيب من 9 إلى 12 من الساعة 8 إلى الساعة 9 يقول لك أصلا عندنا في العمل مدير العمل يعني معنا رجل كويس رجل كويس جدا ما تقولش حاجة لو جيت الساعة 8 إلى الساعة 9 أو الساعة 10 ما تقولش أي حاجة ماشي خلاص يعني أنت رحت الساعة 8 رحت الساعة 9 يبقى من الساعة 8 للساعة 9 هذا الوقت ومن الساعة 12 للساعة 1:30 كم ساعة؟ من 8 ل 9 ساعة من 12 ل 1:30 ساعة ونص من ساعتين ونص يبقى النهاردة اللي حضرت من 9 ل 12 من 9 ل 12 تطلع ساعتين ونص وتحسب الشهر كله كم ساعة؟ ساعات العمل على عدد الفلوس اللي بتاخد 200 جنيه 300 جنيه اللي حاسبهم وتشوف الساعة يومها كام؟ وتطلع أجر ساعتين ونص لا يحل لك أن تأكلها ولا أن تطعمها أبنائك لأنك إن أكلتها أكلت حراما وإن أطعمتها أبنائك أطعمتهم حراما والرجل يلقي باللقمة الحرام في فمه فلا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. واحد يقول يا عم الشيخ أنا صحيح طالع الساعة 12، أنا طالع الساعة 10، بس رئيس العمل قلت رئيس العمل أذن لي، كان هذا حرام فعلا؟ أقول له صلى الله عليه وسلم رئيسك في العمل لا يجوز له، بل لا يملك أصلا أن يصرح لك بالخروج من العمل إلا في حالة واحدة، إذا كان رئيسك في العمل هو مالك العمل. يعني إيه؟ يعني إذا كنت تعمل في مدرسة خاصة ومدير المدرسة هو صاحب المدرسة الذي قبضت من جيبه يعني، أو كنت تعمل في مصنع ومدير المصنع هو صاحب المصنع الذي قبضت من جيبه، يبقى ده لو قال لك روح تروح وتطلب مرتبك حلالا طيبا. لكن لو كان رئيسك في العمل أجيرا مثلك عند الحكومة فلا يملك لك شيء. انت مثلا انت اثنين بتشتغل في مدرسه حكوميه، انت مدرس اجير عند الحكومه وهو مدير في مدرسه اجير مثلك عند الحكومه، يتقاضى راتبه واجره من الحكومه. الباب رجل لا يملك ان يقول لك امشي روح مالكش دعوه. اوضحها لك شويه، لو مديرك في المدرسه قال لك خد 5 6 دقيقه تروح من بركه، يجوز ولا لا يجوز؟ ونفسر له بحلال ولا حرام؟ حرام ليه؟ لانه لا يمتلك هذا الاثار بملك الحكومه، كذلك وقتك لا يمتلكه هو وإننا تمتلك الحكومة. معلش يا جماعة الكلام ده ممكن يزعل بعض الناس، بس احنا عاوزين ناكل حلال قبل رمضان، أصل رمضان هيخطب الخطباء ويبص على المنابر ويقولوا إيه؟ أيها الناس تحرروا الحلال في طعامكم وشرابكم، لا يصومن رجل طول النهار ثم يفطر على الحرام آخر النهار. رجل يقول الحمد لله لا بنسرق ولا بنلهى. وهو معظم مرتبه يعني الشهر نص ضعف. لا. لا عاوز تاكل حلال تحرى كما ذكرت لك. طيب واحد يقول لك انا طيب انا دلوقتي مدرس والمدرسين انتوا عارفين اجازه المدارس، اجازه المدارس دي ما فيش غير بتروح خالص، هل يلزمني فعلا اروح من الساعه 8 للساعه 1:30 او للساعه 1 زي ما بيقولوا، ولا في الاجازه دي اروح؟ احنا كمدرسين مثلا بنكتم نفسنا كما يقول المدرسون يعني بيكتموا نفسهم، ثلاثة أربعة يحضروا النهاردة والأربعة تاني يحضروا بكرة ويوقع للآخرين. لا، أنت رجل موظف تعاقدت مع الحكومة على عمل، عمل من الساعة 8 للساعة 1 يبدأ لا تستحل الأجرة إلا إذا وفيت الحكومة وقتها. علمت أو لم تعلم؟ دي عيال ناس ما تجيش ناس. إنما لو الحكومة تعاقدت معك إنك تدي مثلا تشتغل 3 حصص وخلاص أو 20 حصة فقط ما إيش دعوة بباقي، أو قالت لك الأيام اللي ما فيهاش أولادنا تجيش منه لأن في إجارة على عمل وإجارة على وقت. لو واحد قال لك النهاردة يعني ابني لي الجدة، الجدة هياخد مثلا 50,000 طول ابنه، تعاقدت على عمل الألف هتجيب 10 جنيه، تشتغل براحتك زي براحتك، بنيت البيت في أسبوع ماشي، 10 أيام ناسي، 20 يوم ناسي، المهم تاخذ أجر. جلست أو قمت ليس له عندك شيء. لكن لو واحد جابك في معرض الطيارات وقال لك اجلس في معرض الطيارات دوت بيع سيارات، تقعد من الساعة 8 للساعة 4 العصر. وأنا أعطيك مرتب 500 جنيه في الشهر. وأنت قاعد في المعرض، لكن المعرض ده أصلاً ما بيبيعش غير يوم الأحد فقط. وبقى يوم الجمعة بجلوس سيارات اللي بتستورد سيارات من بره، وانت على يقين ان باقي يوم الاسبوع ما فيش بيع، تفتح يوم الاحد فقط وتغلقه باقي يوم الاسبوع، ولا انت ملزم بجميع ايام الاسبوع؟ ملزم بجميع ايام الاسبوع، ماليش دعوه يبيع ما يبيعش، انت مش ده، انت ماليش دعوه ابن العيال ما يجيش، الطلبه تيجي ما تجيش، انت متعاقد على وقت بس. يبقى اردت ان تاكل حلال. زيد على ذلك خطا جم يحدث في الاجاره ايضا، ان زميل يقول لك انا مش جاي بكره بس الجنبين، تقول له ماشي. في بداية جرى الاسم بموقع أنه حضر، وبعدين تيجي جرى الاصرار بتوقع أنه صار، شهادتان كل منهما شهادة زور فتسأل عنها أمام الله، تسأل عنها أمام الله، شهدت زورا أن زميلك حضر وحضر ولا ما حضرش؟ أنت قاضي ولا كذاب؟ شهادة زور، شهادة زور. خلي بالكم يا جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور من أكبر الكبائر في حديث أبي بكر الذي في الصحيحين، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3 كنا بلى يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان مستكبرا فجلس قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، وفي رواية حتى قلنا لا يسكت صلى الله عليه وسلم. يجي الخطيب يخطب ويقول هذا الحمد لله أول ما شهدت في المحكمة شهد الزور، وكل يوم بيشهد زملات الزور وهو العيادي. بلاش نطول في موضوع الإجارة دي أحسن هنبعد عن بعض. ندخل إلى كتاب الربا. كتاب الربا يعني أنا أقول لك أخي الكريم، أنت بتطلع الساعة 5 مش هتوصل للساعة 9، لأنك أنت عارف إن الراجل في العمل مش هيجيلك حق، لكن لو عارف إن في العمل هيحدث عليك النص ساعة دي أو الساعة متأخرة، لو أنت جالولك هتطلع السفارة عشان تاخد عقد الكويت وتطلع مش الساعة 5، تطلع الساعة 3 هتعمل إيه؟ أطلع الساعة 3 هتضايق ناس. طيب كتاب الربا، معلش الموضوع الربا ده مفيش فيه حاجات يعني قد تكون صعب على بعض الناس، معلش يعني اذا كانت صعب عليك تلقاها بصدر حنون، واعلم ان الخطا في اننا لم نتعلم امور ديننا. صلوا على رسول الله. واحد قال اكرمك الله ذهب زوجته القديم وراح يبيعه بذهب جديد، يستبدله بذهب جديد، فراح يبيع الذهب بل من عادة قديم وهو كده كده خيرا طيب، أنا أخذ لك الذهب القديم من سعر الجرام 25 وهبيع لك الذهب الجديد من سعر الجرام 26، يلا بيع الذهب القديم، فحس إن الذهب القديم طلع كذا جرام يعني لك عندي 2000 جنيه، يلا تفضل اشتري اللي انت عاوزه، يبدأ ينجي الذهب اللي هو عاوزه ويحاسب الذهب الجديد بسعر أعلى، وبعدين يقول له خلاص البرنت دلوقتي عاوزين منك كمان 1000 جنيه، توصلنا 2000 دي كمان 1000 جنيه، مش بيحصل أحيانا كده؟ ناس مصنعية مدمغة وغير مبيعات ومعاد، هذه الصورة محرمة لا تجوز. الله الذهب، لأنه إذا قيدت الذهب بالذهب يجب أن تعطي جراما تأخذ جرام، ولا جرام قديم جديد ولا بالرديء ولا بالجديد، جرام زي جرام تديله 100 جرام قديم تأخذ 100 جرام جديد. الله طب الله هيكتب منين؟ فإذا هيكتب منين؟ صلى على رسول الله. أولا الدليل على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالذهب بالذهب يدا بيد مثلا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، يعني دخل كذلك الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب الفقهاء جابوا لك حل لمشكلتك، يعني أنا عندي ذهب قديم عاوز أروح عمر الراجل اللي هيديني فيه ذهب جديد بدون شرط، قال لك اجعلهما طبقتين مختلفتين. إزاي؟ روح قول له خد يا عم الذهب القديم ده، هتشتري مني ولا من غيري؟ مالكش دعوه، ممكن اشتري منك ممكن اشتري منك. طيب هتجيب لنا الذهب، ذهبك ب 2000 جنيه، هات 2000 جنيه. طب ماشي خد يا عم انت ليك 2000 جنيه عندك اتفضل فيه اللي انت عاوزه. لا لازم تشتري من 2000 جنيه في ايدك وتنتهي الصفقه الاولى. اشتريت 2000 جنيه فيك خلاص انت بقى نجدي ما تشاء واختار ما تشاء، ولو كتب عليك الجرام بعد كده ب 30 او 40 او كما يحصل فهذا امر لا باس به. خمس بيعهم ماذا يا جماعة؟ طيب يعني هذه المسألة قد تكون مسألة بسيطة، لكن المشكلة في المسألة اللي زي دي أقولها ولا نبقى سوا؟ طيب انت معاك 10 جنيه فعرفت حتى فرصت للدكان، الدكان في ناحية بيت وراجل آمين جدا، تعالي ما عرفه قلت له فكيل 10 جنيه، قال لك بسم الله 1 2 3 4 5 6 معيش لك من 6 جنيه، خلي 6 جنيه. نعم الاثنين من انواع الربا وداخل في اللعنه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا ومكله وشاهديه وكاتبه، دي صوره من صور الربا، ان تدينه فلوس فك فلوس مجمده وما تاخدهاش كلها في مجلس العصر. ليه بقى؟ لان العلماء يقولون ان الاوراق النقديه بدلا عن الذهب والفضه، والنبي صلى الله عليه وسلم امر الذهب ذهب الذهب أن يكون يدا بيد، يعني أن يتم التقابض في مجلس العقد. أعطته 100 جنيه مجمدة يديك 100 جنيه كلها تبقى في مجلس العقد ولا دين واحد. تمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب يدا بيد تتاخد وتدي. حاضر هحلها لك إن شاء الله. حاضر يدا بيد، يبقى هذه الصورة التي ذكرناها حرام لا تجوز. فبعض يقول لك ليه؟ احنا ما دام النبي قال حرام نقول حرام ما نقولش ليه. لكن بعض الفقهاء استنبط بعض الحكم، يعني مثلا قال لك ايه؟ قال لك انت رحت معاك 100 جنيه مجمده واعطيتها له، فقال لك خد مثلا ايه؟ 60 جنيه هما والبدله لك 40 جنيه. تمام. وهو راح تعالى بكره خد ال 40 جنيه. والدوله اللي انت فيها حصل فيها انقلاب بالليل وتغيرت العمله كلها واصبحت الاوراق دي اوراق لا قيمه لها. وطلب اوراق جديده. خلاص. بتفهم الشيخ قد ذكي ما قال لهم ايه؟ اجمع العمله عشان هنغير العمله، هنغير جمع العمله منهم وقال لا الابناء دول لازم ياخذوا الصراحه حاجه. لبس بلد ايه؟ وخد ضرايب واعطاهم. تغيرت العمله في يوم بلاد. فرجعت انت لصاحبنا ده قلت له اديني ال 40 جنيه اللي فاضل. فقال لك اديهم لك بال 100 جنيه واحد عليا، انا اديهم لك بالعمله القديمه. تقول لا انا عاوز بالعمله الجديده، لا بالعمله القديمه لا بالعمله الجديده. فيحدث خلاف واختلاف. ولو نظرت الى مقاصد الشريعه في العقود ترى شروط العقد المقصود منها ان لا يختلف الناس. يا ايها الذين امنوا اذا تبايتم بدين الى اجل مسلم فاكتبوه. ليه يكتبوه؟ ليه؟ عشان يقول لك ده انت بدلك خمس سنين سالت مني 5000، يقول لك كان 4.5، 4.5، مش انت كتبتها؟ اه المقصوده كام؟ 5000 دي خلاص. وتاتي القضيه حتى لا يختلف الناس. طيب. خلي بالك من المساله دي عشان ما تختلفش مع المساله الثانيه. فلوس بفلوس لا يجوز الا في ماده العقد، لكن انت رحت قلت له ايه؟ معاك 10 جنيه قلت له لو سمحت اديني كيلو سكر ب 2 جنيه. اعطاك كيلو سكر ب 2 جنيه وقال لك خد كمان 3 جنيه ب 5 جنيه وادى لك عندي 5 جنيه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طب انت مره تقول يجوز ومره تقول لا يجوز، انت حيحسن معاك. لا هو هنا يجوز بقى ليه؟ لانه دخلت سلعه، دخلت سلعه في الوسط فاصبح سلعه بناء. إنما في الصورة الأولى كان مال بمال. واضح؟ مال بمال لا يجوز فيه النسيئة، يعني التأخير، لابد من تقاوس مال بسرعة. لكن ما دام دخل الساعة لو سبت عنده فلوس أو خدت فلوس زيادة مش مشكلة. ليش الصورة؟ ماشي يا رجالتي؟ تمام؟ طيب واحد معدي على الدكان اللي في ريحه ويقول له خد 10 جنيه، هاتي 2 جنيه بس، عاوز هاتي 2 جنيه أنا عاوزهم دلوقتي، خد 10 جنيه. معهوش فكة يكمل 10 جنيه. خلي 10 جنيه في جيبك. وخد منه 2 جنيه السنه يقضي بهم امورك وترجع البيت. انحلت المشكله الثانيه؟ انحلت. يعني المسائل دي مسائل بسيطه خالص. طيب. بلاش بقى الكتاب الربا عشان ما نزعلش مع بعض. ندخل في كتاب البيوع. اه. حكم الجمعيات كل واحد يدفع 10 جنيه ولا بتاع، واحد بيحطها في الاول والثاني بيحطها. هذه الجمعيات جائزه بل مستحبه وهي من التعاون على البر والتقوى. كتاب البيوع. كتاب البيوع. واحد عاوز يشتري سيارة فبيعمل ايه؟ بيروح للبنك يقول البنك يقول له ايه؟ يقول له انت عاوز سيارة؟ اه. بكام السيارة؟ ب 60,000. يروح البنك يشتريها له ويدفع 60,000 كاش ويبصقها عليه كل شهر 1000 جنيه ب 70,000. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز لأنه حرام. حرام. ليه بقى؟ يعني دخل السيارة في الوسط لكن هو عطاله 60 وختم 70,000. بس هذا بخلاف المسألة الأخرى إن واحد عنده ثلاجات بيقول يا جماعة الثلاجة دي كاش ب 1000 جنيه وبالتقسيط ب 1200. فأنت رحت خدتها بالتقسيط ب 1200. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ما فيهاش حاجة. طيب. من مسائل البيوع أيضا ان رجل عندنا فلاحين هنا ولا خليكم بنات؟ فلاحين؟ طيب. عندنا في الفلاحين عايزين نزرع رز. فانت عندك رز ياباني من غالي وهو عنده رز فلبيني من رخيص. الياباني الطن ب 500 جنيه والفلبيني الطن ب 300 جنيه. فانت عاوز تبادل طن طن عشان تاخد رز فلبيني تزرعه. تعمل له تجاوز. فبتقول له هات له طن فلبيني من عندك وخد بدل طن ياباني. فيقول لك الطن الياباني ب 500 والفلبيني ب 300 يبقى تدفع لي 200 جنيه. يبقى تدي له طن فلبيني و200 جنيه بطن ياباني. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. حرام؟ لا يجوز. نوع من انواع الربا. طيب تدي له طن ونص فلبيني بطن ياباني. يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. من الأمور أيضا في البيوع المهمة أن الراجل التاجر بيروح السوق يقوم يقول للتاجر البهائم أو الفلاح يقول لهم يا أولاد ما تحرقوش الجاموسة بالليل ولا الصبح عشان تصبح ضرتها إيه؟ كبيرة عشان نروح عشان تطلع السوق والجاموسة ضرتها كبيرة ويروح الناس تشوف الجاموسة ضرتها كبيرة فالجاموسة بدل ما يدخلها ب 2000 يدخلوها ب 2200 ودي خبر. المثال الجادة دول حرام وسحر وهذا رجل آثم مذنب يقول لا مش احنا عارف هو في السوق نفسه عارف ان احنا بنحلب هات قبلها وجبتين ولا ثلاثة حتى لو كان عارف برضه حرام لان التراضي لا يحل محرما. طب ما هو آكل الربا موافق وموكله موافق ورغم ذلك الربا ايه حرام. زيد على ذلك ان تصرية اللبن في برة الجاموس او البهيمة تعذيب لها تعذيب. لو ابنك الصغير عافاه الله سخن فيقول له امه ما ترضعهوش هتفضل امه يومين او ثلاثة ما ترضعش او يوم واحد او اثنين ما ترضعش يقول اللبن اتحجر في ثديها هات بسرعة شفاط من الصيدلية والا اللبن هيتخن ممكن يجيها حمى من اجل اللبن. فما بالك بهذه البهيمة العجناء وانت تحبس اللبن فيها فتتألم لإنسان محبوس بالبول بالجرد يتبرر هذا تعذيب لهذه البهيمة حرام لا يجب. طيب انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة كتاب آخر وكتاب قتل الحلال بما العزيزة الحلال إن شاء الله تعالى ينبغي أن ينظروا من أين مصادر الرزق والحمد لله أنا موظف. طيب موظف خلي بالك خلي بالك كويس اللي احنا بالناس بنبدا الموظف او انا فلاح طب خلي بالك كويس مع التعامل مع الجمعيات الزراعية هتجيب كماوي وتجاوز الجمعيات الزراعية لكم ضريبة تدفع على طول لانه هيجيب الكماوي الشكارة 25 جنيه مع فائدة 7% عشان الاجر يبقى 6 جنيه انت تعملت ضريبة مع الجمعيات الزراعية في الكماوي لا ما تخليش الزرع يدخل ربح ادفع على طول في الحال وتصير كمان جمعية او تجيب من بره وتريحنا دي تطهير عليك ولا حاجه بسرعه تروح تدفعوا لان الجمعيه بتحول على بنك القريه الريبوي والبنك يبدا يحط عليك فوائد على اخر السنه تدفع القيمه والفوائد. طبعا الحمد لله لا انا فلاح ولا انا موظف ده ارض وعماره ورثها من ابوي. خلي بالك من اهل الحرام في الميراث كان صابوك ماده بقاله كام سنه؟ 10 سنين ساب لكوا ايه؟ ساب لنا عمارة وعشر فدانين. انتوا كم ولد يا ابني؟ احنا ثلاثة صبيان واثنين بنات. طب عطيت البنات حقهم؟ والله البنات متزوجات وفي بيوت زوجاتهم واحنا بنزورهم كل موسم بنزورهم من مصر. لا ده من يوم ما ابوك مات ودفنتوه ونجحت على طول تجيب اخواتك البنات واخواتك الصبيان اللي معاك في البيت خلاص. واخواتك البنات المتجوزات بره تعالى يا اختي اعرف حدك بالظبط انت طالع لي نص فدان يبقى تعرفين نص فدان ده يا اخويا مش عاوزه منك حاجه وعاوزه مش عاوزه لا انت عرفت حدك تمام عرفت نص فدان مش تديلها في بال الارض وانت تاخد في الحته الحلوه لا بجد معاها مظبوط وخلي بالك من البنات البنات دول الارحام والبنات ضعيفات الراحم لما خلقها الله تعلقت بالعرش وقالت يا رب اني اعوذ بك من القطيعه يعني الرجال دول جنبهم كعبة يقطعوني فقال الله للرحم انت الرحم وانا الرحمن اشتققت لك اسما من اسمي انا ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك اوعى تظلم اختك اظلم نفسك شوي اوعى تظلم اختك النص فداني تدرونه لا في حيطة في الارض او في المتوسط هتقرأ نص فدان طب يا اخوان مش عاوزاه طب ماشي انا هاخده زي الغريب ايجار الفدان ده 1000 جنيه يبقى انا اخد النص الفدان ده ب 500 جنيه في الشهر اللي كان عندي السنة اللي كان عندي كل سنه 500 جنيه ايجار خلص للفدان وانا زرع زي ما انا ده لمن يريد ان ياكل حلال ماشي واحد يقول الله ده انا بدالي كام سنه 10 سنين 10 سنين وانت بتطعم اولادك حرام 10 سنين وانت بتوكل اولادك من حق اختك اختك نص ما طلبتوش. طب اختك مفتاح خايفه تطلبه؟ تقول لها ايه؟ انت عايزه نص فدان تاخد ارض ابوكي تديه لابن فلان وعلاج من علاج؟ طب تعالى خد النص فدان بتاعك وما عندناش خطير للبيت ابدا. ده حاجه يا ابني، هي اختك من ابوك وام، ده حاجه لازم تاخد حق الشرع تديها لفلان ولا الاعلام، ده حاجه. طب تعالى دي لك الارض، طب بيعهولي ماشي. الفدان بكام؟ ب80,000. النص فدان ب40، والاخوك بكام؟ ب30، وانا هاخده منك بقى يلا ب20 على 20 سنة. وقلت له دي مبلغ 100 ب200 جنيه. طب انت ترضى تبدا واحد يشتري منك ويبيع لك على 20 سنة بالطريقه دي؟ لا، خلي بالك من الرحم. طب واحد يقول طب ماشي يا عم الشيخ، احنا كنا بنعمل كده. او العماره بتاعت ابوك ليها فيها شج، وانت بعدين انت واخواتك عمالين وعيالك في الشقه ومجوز اخوك في الشقه او ابنك في الشقه، الشقه دي من اختك تاخدها منها ايجار زي الغريب زي الغريب. طب اعمل ايه؟ انا دلوقتي عاوز اتوب الى الله وعاوز اكل حلال قبل رمضان ميت، عاوز اخلص نفسي من الحرام، عاوز اخلص نفسي بالظبط تمام. يعني دي سليمه ولا بتقول كلام وخلاص؟ لا، بضمير سليم، انا عاوز اكل حلال. طيب ابوك مات، نحسبها لك بقى، ابوك مات بقاله كام سنه؟ 10 سنين. واختك سايبه لك نص فدان بتاكل فيه انت وعيالك؟ اه. طيب يبقى ال 10 سنين دول النص فدان ايجاره في السنه 500 جنيه مثلا، في ال 10 سنين بكام؟ 5000. تقول لها يا اختي ايجار النص فدان من يوم ابوك ما مات لدلوقتي 5000 اهو، او بشيكات عليا لو ما كانش معاك، واتفضلي نص فدان بتاعك او اديته ايجار بره. خلاص؟ سلمولك كده. لو هي اتضرعت وقالت خلاص يا اخويا انا سايبه 5000 دول لعيالك هديه مني ليك، يبقى تدفع قد كده، وهذه هدى شرعيه صحيحه. وتبدا من النهارده تديلها الايه؟ 500 جنيه. طب خلي ال 500 جنيه معاه، ماشي، اشتري لها بيها جاموسه، اشتري لها بيها حادث، اعمل لها بيها مشروع، لكن اياك ان تطعم اولادك حق اخواتك البنات. طيب نكتب بقى ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم. شوف لا يعني دلوقتي مثلا اقول الايجار ب 500 جنيه تمام؟ الايجار ب 500 جنيه، وكان من 10 سنين ب 100 جنيه. فنقول ال 100 جنيه كان بيساوي 500 جنيه دلوقتي، و 500 جنيه بيساوي 100 جنيه. ناخد اخر كتاب كتاب العقيده والتوحيد عشان ننتهي ان شاء الله. بعض الناس بيغلط في بعض امور تفرح في العقيده. فتلاقيه يقول لك والنبي اعمل لي الحاجه الفلانيه. كلمه والنبي حرام لا تجوز. لا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام، من كان حليفا فليحلف بالله او يرضى. او رحمه ابوك ورحمه امك وشرفك وحياتك، كل ده حلف بغير الله لا يجوز. ويؤذن النبي عليه السلام او الرجل المؤذن بيقول الصلاه والسلام عليك يا اول خلق الله وخاتم رسل الله. هو النبي اول خلق الله؟ طب نسال النبي كده نشوف ان كان انا اول خلق الله، ان كان حدث نشوف. ما أول ما خلق الله يا رسول الله؟ قال أول ما خلق الله القلم فقال له. يبقى أول خلق الله القلم. وقل يا نور عرش الله. الكلام ده صحيح؟ ليس صحيح. ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المرتبة ليس عنده. واحد فلاح ماشي مع ابنه وهم ماشيين في البطن شافوا طماطمايه طالعه لوحدها، كل الطماطم طالعه لوحدها. فالواد يقول له ايه؟ يابا الكودي الطماطم دي طالعه ايه؟ قال له طالعه شيطان. طالعه ايه؟ شيطان. والصحيح انها طالعه ايه؟ رباني. طالعه رباني مش طالعه شيطان. وانا لا اريد ان اطيل على اخواني الكرام، نترك الاسئله الى بعد الصلاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سائل يسال ويقول معي موظف العمل يعمل محاسبا، ياتي كل يوم للحاسب بخزينه فياخذ ما عنده من نقود سكه ويعطيه بدلا منها مجمده، وذلك مقابل عموله 2% من جمله المبلغ، ما علم صاحب الشركه فما راي اشترك ذلك. لا الفكه بالمجمد كما ذكرنا لا يجوز التفاضل فيه، عموله 2% يعني بعطيه زياده، لا تجد هذه الزياده وهي زياده ربويه. ما حكم الناس دبره بعد وضوء في الغسل وليس قبله؟ نفس القبل والدبر يبطل الوضوء، نفس الوضوء. لكن الغسل تعالى. يقول السائل ما دليلكم على ان هناك اجر على وقت واجر على عمل، واذا كان هذا صحيح واتمنى ذلك كيف يعني تعمل مع الطلبه وتجلس فقط انتظار الامضاء، مع ان اولا لم يكن يقوم مكانك بالجلوس مع الطلبه ومشترك معك ولا ضرر في ذلك الثانية إذا كان الوقت الذي يشرح فيه الطلب أقل بكثير من الوقت المفروض ويضيع الوقت كثير لا فائدة منه. فليس ممكن أن تستمر تستمد هذا الوقت أو تستخدم هذا الوقت مرضاة الله. أولا بالنسبة لهذا الأخ المبتلى بالتدريس مع الطلبة قلنا أن العلماء قسموا هذا الشكل العلماء قسموا الإجارة إلى إجارة على وقت وإجارة على عمل. الإجارة على وقت إنه يأخذ رجل عنده بالشهر مرتب، والإجارة على عمل إنه يقول له أخي المصرف ده صفر 10 جنيه تعمل الباب ده وصفر 10 جنيه، فهذا اسمه عمل وده اسمه وقت، وهذا أمر متفق عليه لا يحتاج إلى أدلة ولا شيء. أما مسألة ممكن يترك وقت الطلبة ويستغل في مرضاته، لا يستغل في مرضاته، أبدا في المدرسة ادرس في المدرسة وفي المحاضرة أخرى إذا لم يكن لك عمل فتستطر، قد يموت أحد زملائك أو يجيب أغناء أو يحصل ظروف فتكون حتى احتياطي مكان. ما حكم تقسيم الأملاك قبل الوفاة ولو كان بالعكس؟ لا لا يجوز، لا يجوز أن واحد يجيب أولاده ويقسم تركته قبل موته، إنه قد يموت أحد الأبناء قبله، فهذه مسألة مهمة جدا لا ينبغي أن يقوم عليها. يقول أنا سارق على سيارة وأقصر بينها، هل يجوز لي القصر أي أقصر الصلاة وهل أجمع؟ نعم يجوز لك أن تقصر أن تجمع أن تمتلك حتى لو كان كل يوم حتى لو كان عمل، لكن إذا كان في بينها التي هي بلده لا يجمع لها، إذا كان في الطريق أو في البلد الأخرى يجمع. ما هي أفضل رأيك أن تكتب الفتاوى للقراءة على أي شاب لا يعلم أمور دينه شيئا ويكون شاملا الأمور الدينية وجزاكم الله خيرا؟ في كتاب الفقه جميل جدا ثالث وبسيط اسمه الوزير في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله، أي واحد ممكن يفهم اسمه الوزير في الفقه لعبد العظيم بدوي. هل يجوز الرجل أن يجامع زوجته في مدة الاستخارة؟ قال الصحابة ركض من رفضة الشيطان وتستطيع أن تعود المرأة تعود المرأة نفسها منها؟ نعم. أولا بالنسبة للسؤال الأول هل يجوز الرجل أن يأتي زوجته يوم الصحابة؟ نعم يجوز، إذا قطع دمهم من دم الحيض واغتسلت وبدأت تصوم وتصلي يجوز له أن يأتيها، لأن دم الصحابة لا يشبه دم الحيض أصلا وليس فيه منع أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالصحابة ركض من رفضة الشيطان نعم ركض يعني تضرب بريد لكدعة وراحة كما ثبت أبي داود وغيره. هل يجوز أن تعالج المرأة نفسها منها؟ نعم، المرأة يجب أن تفكر نفسها بالفاتحة والمعوذات وغير ذلك، وأن تعطر الله عز وجل أن ينزيها من ركبة الشيطان. تقول السائلة زوج يعمل بالحكومة ولكنه عاجز على كرسي متحرك وابنه يذهب إلى العمل لوقت بدل منه، فهل يكون دخله أو راتبه من الحكومة حلالا أم حراما مع العلم بأنهم هم الذين يقولون له احضر ابنك لكي يوقع بدل منه بدل منه؟ الجواب لا أدري، لا أدري عن الحال. رجل مسلم متزوج امرأة نصرانية، مات الرجل بعد فترة، ماتت المرأة بالنصرة جنين، السؤال أين تدخل المرأة في تربة المسلمين ولا تربة النصارى؟ طبعا السؤال ما حصلش بس يعني في الزاكي صح؟ المرأة يعني في بطنها جنين، قال بعض المسلمين قال بعض العلماء في تدخل في مقابر النصارى لأن هي امرأة لا ينبغي نصرانية لا ينبغي تدخل في مقابر المسلمين، والجماعة قالوا لا الولد أو لا يدخل في مقابر المسلمين فتدخل هي كما قبر تدخل في مقابر المسلمين. والراجح أن وقال بعض العلماء تدخل في مكان بين مقابر المسلمين والمشركين، لكن الراجح أن هذه المرأة تدفن في مقابر المسلمين لحرمة الولد المسلم. ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا وراء كل بار من وفاج؟ ماذا ليس بحديث؟ هذا ليس حديثا يا عبد الله. هل يجوز صلاة وراء شخص يقارب في الجيش بعض الأمور؟ هل يجوز صلاة في المسجد الصحيح والمحرم؟ هل يجوز الصلاة وراء شخص يقارب بعض الأمور الدين؟ إذا كانت أمور الدين دية تقبح في العقيدة لا يجوز، وإذا كانت لا تقبح في العقيدة يجوز. يعني مثلا رجل يشرب دخان، رجل بيسكر، رجل يزني، رجل يشرب الخمر، هذا رجل تجوز الصلاة خلفه، مش تجوز الصلاة خلفه. أما رجل بدون أدب يا بدوي لا تجوز صلاته، لأن دي تقبح في العقيدة والأخرى لا تقبح في العقيدة. لكن رجل يعتقد أن البدو والدسوسي والحسين وغيره أنهم ينفعوا أو يضروا لا تجوز صلاة خلفه. ماذا يا جماعة؟ هل تجوز صلاة في المسجد في حيث المقابر؟ في المسجد في حيث المقابر؟ الجواب لا أدري، لا أدري يعني مش عارف. أتاني كيف بالدولار عند طرف الشيخ يقول لي هل أقول له بالدولار أم بالجنيه المصري وطلبت استبدالها بالجنيه؟ تم الحكم في هذه المسألة. واحد قال سيد بالدولار، قال له في البنك نصرف لك الدولار ولا نصرف لك بالجنيه؟ ماشي، نصرف لك بالدولار قال اصرف لك بالجنيه. فقال له اصرف بالجنيه. فصرف له بالجنيه. يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز؟ لا يجوز؟ لا تدري؟ لا تدري؟ طيب. هذا في باب الحواله وهو يجوز بشرط التقابض النقدي. الحواله يعني اذا حولت هو من السعوديه حول على بنك مصر اثنان حواله. ففي كتاب الحواله تجوز الحواله بسته شروط معروف من بينها ان يتفق الدينان. تمام؟ فاذا ذهبت الانسان لك عنده غلة او رز وقال لك تاخذ ثمنها يا راجل واعطاك الحاجه يجوز. لو اعطاك نص ثمنها ونص ثمنها باقي البلاجه لازم تاخذ ثمنها. انت لك 1000 دولار بثلاث الاف جنيه ونص هتاخذ 3000 جنيه ونص في الحال يجوز، لكن هيحصل منها حاجه لازم. فالصوره التي ذكرتها ما دام صرف لك هذا الثمن فهو جائز. ما حكم عمل المرأة؟ عمل المرأة جائز لا بأس به، عمل المرأة مباح، يجوز للمرأة أن تطبخ وأن تغسل المواعين وتغسل الثياب في بيت زوجها، ما دام في بيت زوجها يجوز أن تعمل. عمل المرأة جائز. ولا عاوزين حاجة ثانية؟ تريدون عمل المرأة خارج البيت؟ يعني السائل يريد أن يقول ما حكم إجارة المرأة عند الحكومة؟ شنو؟ السؤال يعني؟ طب صلوا على الرسول. يعني واحد مثلا مرتبه 100 جنيه فأجر المرأة عند الحكومة بكمان 100 جنيه، تشتغل مدرسة أو تشتغل في الوحدة المائية أو في أي دائرة من دور الحكومة، بحيث إنها تتأجر من ناحية وهو يتأجر من ناحية وكله أجر 100 جنيه عشان يعيش الطب. حكم إجارة المرأة قال العلماء تجوز إجارة المرأة بشروط. الشرط الأول أن تكون المرأة راضية. وكذا أنا ماليش دعوة. طب أنا وفرت منه الصغر أنا مش شغال، يبقى ما تجبرها. أنت الراجل مكلف تنفق عليه. ماشي؟ لكن عادي بطبيعة الناس هيشتغل يجيب لنا 300 جنيه مش شغال. خلاص. يبقى نمرة واحد أن تكون المرأة راضية. الشرط الثاني أن يكون العمل مباحا. ما يكونش عمل في خمر ولا خنزير ولا بتاع ولا كلام من ولا تكون مثلا بتعمل حواجب الحريم في الصوافير تنمص مثلا أو كذا، لازم عمل محرم. ماشي؟ يبقى أن تكون المرأة راضية. اثنين أن تكون إيه؟ أن يكون عمل مباح. ثالثا ألا يكون في العمل اختلاط. يعني تجلس في مكان كله حريم. ليس فيه اختلاط. يعني مثلا يجوز المرأة أنها تستأجر نفسها عند جارتها تعبد معاه. تعبد له 5 دقايق بشرط أن رب البيت الراجل ما يشوفها هي مع الحريم بتقبض والآخر تلبس لبسها وتطلع. يجوز. إنما لو كان عمل مختلطا كان تجلس في مكتب أو عدة مكاتب وذلك في المكتب براجل واحد كلهم حريم وفيها راجل يبقى لا يجوز. يعني في اختلاط. أو كانت مدرسة بنات بتدرس فيها وفي ناظر عليها بيجي وقايع كل يوم راجل أو موجه راجل هذا. تمام؟ يبقى الشرط الثالث ألا يكون هناك اختلاط. الشرط الرابع أن تخرج من البيت محجبة. تطلع من البيت إيه؟ محجبة. والمرأة المحجبة هي التي حجبت نفسها عن أنظار الناس. يعني لا يظهر منها شيء للأجانب فقط. لا وجه ولا كفين ولا شعر ولا ذراعين ولا رجل ولا يدين ممنوع لها. لما رواه الترمذي في سننه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه عوره. المراه والالف ولام الاستغراق يعني كل المراه عوره. ان حديث اثناء حديث عائشه ان اثناء دخل صلى الله عليه وسلم بيوم اللقاء فقال انا وقليل المراه اذا بلغت المحيط لا يجب ان يضع منها لهذا وذاك واثار الوجه الكثير. هذا حديث ضعيف في اربعين حديث ضعيف حتى شكل الباهي ضعفه وجاء حديث اخر يرسل مثله عشان يرفع له بركه الحديث لكن ما صحش. فضل ضعيف دائما. حتى بشهادة مين انت عارفين ده بشهادة مين؟ بشهادة من رواه. مين رواه؟ أبو داود. أبو داود رواه في سنة مضاعف قال وهذا حديث مرسل يعني منقطع. خالد بن دريك لم يدك عائشة. أبو سعيد بن بشير بيقول إيه؟ حدثني خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا خالد بن دريك لم يولد إلا بعد وفاة عائشة؟ تبدا أنت سمعت لي أنت. ما حصل؟ تبدا لازم في حلقة مفقودة. حلقة مفقودة دي اسمها حديث ضعيف. تمام؟ انت عايز تواجه التسلل بقى مش هل يدركنا؟ المهم يبقى تخرج المرأة محجبة وفي شريط اسم التبرج والاختلاط وضحت في حجاب المرأة وانا عند دخول مدرسة كشف فجهاء ووجد معها مدرسون رجال يحدثونها وتحدثهم وهي كاشفة الوجه. هذه المرأة آثمة لأنها كشف فجهاء للرجال يرونها وكلما نظر إليها رجل آثم وآثمت حتى تعود إلى بيتها. والمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. وهذه المرأة إذا كانت ملتزمة فعليها إما أن تدخل بالنقاب أو أن تجلس في بيتها وزوجها مكلف أن يقيمها وأن يسكنها. هتقول المدرسات ما تخشوش المدارس إلا لما تخش تخش عندنا دخلنا مدرسات غصب عنهم ومحجبة منتقبة مدرسات والطالبات كلهم منتقبات عنهم. كل مدارس بلادنا المدرسات منتقبات والمحاضرات منتقبات والطالبات منتقبات وخلاص انتهت القضيه. لا يا استاذ مش مستهدف. خلاص في بنت اتصلت جايه من بنها وبتقول لي مش راضين يدخلوني وانا مدرسه منتقبه ومش عايزين يدخلوني. قلت لها غادي في البيت يا بنتي. غادي في البيت. خلي زوجك من زوجك يقدر يتكلم. قالت بس انا مدرسه معايا شهاده. قلت لها شهاده الذهب دخلت الجنه؟ لا انا عايزين الشهاده التي تدخل بها المراه في الجنه. وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والعمل بمقتضاه. لكن ربنا سبحانه وتعالى سيقول يوم القيامة المدرسين لوحده والدكاترة لوحده والمهندسين لوحده والعمال لا هو هيبقى فريقان بس فريق في الجنة وفريق بس هو كده. فمعلش احنا قلنا اللي عاوز ياكل حلال لازم يتحمل شوية. يعني مثلا زوجتك بيضايقوها بتشوف وجهها وكذا وانت مرتاح 150 جنيه وهي بتجيب لك 100 جنيه بلاش ال 100 جنيه دي وبدل ما تاكل كل أسبوع لحمة وتدخل النار كل شهر لحم وتدخل الجنة. ايه رايك الموضوع ده؟ ماشي يا جماعه مش مشكله اللحم مش مشكله الثلاجه خالص مع عشان الثلاجه مش مهم ان الغساله يا جماعه تغسل على ايديها ومش مهم الموضوع ده. معلش وده عاصم التدريب لو كشف وجهه لكن لو غطى وجهه وذهب تدرس لبنات ولا راهي الى البنات البلد انتبه. نحن لا نقول عمل المراه حرام. انا لو قلت عمل المراه ايه؟ هلا جاهز يا أنا ما أحلى بتشوفه كل شيء طبيعي. أما بالنسبة ل ماشي أنت عارفك بتسأل عشان زعلان ولا بتسأل عشان تأخذ الرأي راجع. بالنسبة لتعليم البنات تكلمت باختصار على تعليم البنات وشروط التعليم والمواد اللي تعلمها المرأة في شريط اسمه التبرج والاكتراث ارجعوا لي. أرجو تبرج تضيع غسل الجمعة والعيدين الغسل الأغسل الصورة الربع رغم أني غير جنوب لا تطبق السنة كما ذكرت. ما حكم الإسلام في اللحية طرد السنة؟ طرد يعني واجب عن سنة؟ اتفق الأئمة الأربعة على أن إطلاق اللحية واجب وأن حلقها محرم. رأي واحد يقول لك اللحية سنة يبقى مش عارفها لا درى فقه ولا سمع فقه حتى لو كان شيخ الإمام محمد برضه يبقى ما دراش فقه. قل له هات لي أي فقيه من الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي واحد بس قال إنها سنة كلهم قالوا إنها واجب. بس هو زعلان لو أنت قلت له إن اللحية لو قال لك اللحية واجبة هتقول له ما أنت مش مستحيل. ما حكم الصالح من يقول انا احلف بالطلاق على عدم التقريب لشيء ثم يقترب منه ويفعل ومن هو من لا يحلف بالطلاق من قبل اما يمين الطلاق يبني فلا يسأل احد عن احد يجي يحلف بالطلاق بنفسه ويساله انت قلت ايه لان كل لفظ يختلف عن الاخر وماذا قصدت وبما نويت ان احبك في الله احبك الله الذي احببك فيه. ابي توفي وترك لنا محلا انا واخي وامي وناخذ الايراد المحدد وقسم نقسمها على بعض انا اخي وامي انا واختي واخي الثاني لم ياخذ شيئا من ارادها الاراد الشرط الواضح اذا جابني ان اسال. ما حكم ان يتوب من ذنب معين ثم يعود ثم يبني ثم يعود وهكذا فما حكم من الاسباب التي تعين المرء على ترك الذنوب وهي العاده السريه من الذنوب التي تستحق بها العقاب وكيف تخلص منه؟ اولا يا بني العاده السريه ذنب عظيم حرمه الله عز وجل بمفهوم قوله تعالى ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادة. وينبغي لمن ابتلي من الشباب بهذه العادة أن يسارع للزواج إن وفقه الله عز وجل للزواج أبوه يزوجه وحتى لو ابنك بتعلم يتزوج لو معك فلوس ولا تزوج حتى تغض بصره وتحفظ فرجه والله عز وجل يرزقك بهذا الزواج رزقا طيبا حلالا مباركا. نمرة من مجرد الجوز فعليك بصيام الاثنين والخميس وعليك بكثرة ذكر الله وعليك بحب البصر وعليك أن تمشي مع الإخوة الطيبين الصالحين لأنك إذا مشيت معهم غضبت بصرك فانطفأت الشهوة في صدرك فلا تلجأ إلى هذه العادة الخبيثة مرة أخرى. هل يجوز لخروج المرأة للسوق مع العلم بأن زوجها لديه وقت للشراء بدلا منها؟ لا طبعا لا يجوز خروج المرأة للسوق إلا إذا كان السوق كل نساء ولا تعمل إلا مع نساء ولا يراها إلا نساء. أما أسواقنا اليوم المختلطة بالرجال والنساء فينبغي للرجل ان هو بنفسه يعود نفسه كده ياخذ السلال ويطلع السوق يجيب طلبات ويجي. انما يطلب زوجته للذهاب الى السوق لا يا عبد الله لا. هيقول السوق فيه حريق ولا تشتري من حريق. هقول لك يا عبد الله السوق فيه رجال ونساء. وانت لا ينبغي لك ان تطلب زوجتك تمشي بين الرجال والنساء والزحام. وتصور كده زوجتك وهي عماله بتجلب في الطماطم والبطاطس تقول له بكام الطماطم؟ يقول لها ب 100 ريال. يقول لها لا انت غني ليه كده؟ يقول لها وعشان الناس الحلوين جيبيهم غنيه. طيب انت ترضى لزوجتك ان يقال لها هذا؟ ترضى كده؟ انا اظن ان اي انسان حر هتيجي الشريك ما يفضل يبلغها القلم وهتقول لها زوجتي مش هتشتري من الرجالة، زوجتي منقبة وتمام وبتروح تشتري من الحريم. طيب تصور كده، تصور زوجتك وهي واقفة تشتري من امرأة واقفة ومغطية راشعة والرجال من خلفها لهذا المؤيد، يجوز؟ برضه لا يجوز. لا انت اللي تشتري، معلش احنا هنتابع شوية معانا بس معلش انت اللي تشتري وتخلفني. هتقول انا يعني كده هنفتت النساء، فتت المرأة هتغسل وتصبن وتعمل الأكل وهتحمل وتضع، انت تشتغل وتتعب خارج البيت وتشتري كل لحمة بالله كله وتاكل على الجاهز. ليه؟ لان هي تطلب وانت قاعد على الجاهز، يطلع لك وقت اذا تغنون حلو تقدر تحب فيه على الجاهز، هي بتتعب من جانب وانت تتعب من جانب. فمن الظلم انك تطلعها تشتغل معاك انا الا اذا كنت توب، يعني هي تحمل وانت توب. ما حكم وضع المكياج للمرأة خارج المنزل وهي منتقدة وماذا ترى؟ حكم وضع المكياج للمرأة خارج المنزل لا يجوز، لا يجوز. لكن المرأة تضع المكياج لزوجها في البيت فهذا الذي اختلف العلماء فيه. ماذا جماعة حكم المكياج؟ هتحط مكياج؟ ناس واحد يقول لو حطت مكياج وطلعت بوجهها ده حرام. طب حطت مكياج وتنقض؟ ناس حطت مكياج وتنقض. ليه؟ عشان هتخطب مع جماعة حريم وتكشف وجهها للنساء. لا بس. لا لا لا لا يجوز، لا يجوز. لكن في البيت أمام زوجها يجوز بشرط ألا تغير خلق الله. يعني أنا غير خطير، يعني الخطوبة الحمراء تحمرها جلسة، الحاجات البيضة تضيقها شوي، ما نكتمل عينين خضرة عمرك شفت عينين خضرة تغير؟ لا، ولا يكون هناك منكر مما يوضع على الملوكية الجمع منكر على صيغة منتهى الجموع، منكر ومنكر ومنكر ما لا يكفي. وضع المناكير على الأظافر يمنع وصول الماء إلى الأظافر، يبقى تتوضع المرأة وضوءها باطل وتطلب الصلاة باطل، لا يجوز وضع هذا المنكر. ما حكم مسح الجوربين؟ المسح الجوربين مباح. هل يجب أن يكون سميشين إذا وصل درج الماء إلى القدمين للمسح؟ نعم، ينبغي أن يكون سميشين بمعنى ألا يشق عنا تحته، يعني الشراب تلبسه يبص على رجل كده، إن شاف لون البشرة من البشر يعني قال اللي جلدك من تحتها أصلع أو أبيض يعني خفيف خالص لحد إنك تشوف لون الجلد لا يجوز المسح عليه. أما لو اختفى لون الجلد مش هيجوز المسح عليه. هل يجوز الخروج من العمل لأداء فريضة الصلاة؟ نعم. خلي بالك إحنا قلنا لازم وقتك للحكومة إلا وقت العمل، سواء كنت أجير على إلى وقت الصلاة، سواء كنت أجير على عمل أو أجير على وقت، ساعة الصلاة بالضبط اطلع وصلي. هتقول وصيل الحصة والحصة حق العيال؟ لا مش حق العيال، الحصة وقت الصلاة حق لله خالص، لا تجوز إجارته ولا استجار ولا بيعه ولا شراء، لأن وقت الصلاة انتزعه الله عز وجل من عمر الإنسان فصار حقا خالصا لله، لا يجوز أحد أن يتحكم. لكن طبعا خليك مع مدير العمل وتساهم معاه حتى تطلع تصلي مش تطلع وهو يشطب عليك. هل يجوز الصلاة وراء إمام يسرق الصلاة فيصلي بسرعة؟ قال لي قطع الصلاة من ورائه. إذا الإمام ده اللي بيصلي بيه بسرعة تمكنت من قراءة الفاتحة وتمكنت خلفه أن تسبح تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود فصلي خلفه ولا قطع الصلاة، وبعد كده بروح الإمام يصلي. أما لو لم تتمكن من تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود فصلي الصلاة خلفه وانصرف. هل يجوز الوضوء؟ هل يكون الوضوء داخل الخلاء ولا خارجه؟ طبعا لما نيجي نبني بيوت نعمل حوض خارج الحمام نتوضا فيه، لكن اذا كان الشقه زي شقق البنطه كده نسمع كده البنطه تلاقي شقق ضيقه كده من الداعي من الفلاحين تجري وتلعب في الزقه وتجري وتصادق من اراد داخل الشقه، لا ما ده ضيقه فيه. فاذا كانت المساله ضيقه وعند الحوض داخل الحمام فلا باس ان تتوضا في الحوض اللي داخل الحمام بشرط ان تذكر اسم الله خارج الحمام ثم تسلم. هل العطور المضاف إليها تفل تفصل الوضوء لها يعني الكولونيا وغيرها؟ هذه المسألة أبحث عنها من 4 سنوات لا أعرف لها حل حتى الآن. مش عارف الكولونيا نجسة ولا طاهرة؟ نجسة ولا طاهرة لذلك؟ نجسة؟ طاهرة؟ أنا مش عارف طاهرة؟ ها؟ ما فرق كحول يعني هو السؤال الكحول نجس ولا طاهر؟ هو ده السؤال الكحول نجس ولا طاهر؟ إذا كنت عاوز أقول لك كلام الفقهاء أقوله لك بس أنا مش حالي في الراس. اسأله يعني رجل كان أعلى مني شوية يقدر يجاوبك عليه. أنا مقبل على زواجي وأريد أن أقيم فرحا إسلاميا، فماذا علي أن أفعل علما بأن أهل الزوجة تستقيم بالعادات السيئة بالأصح؟ ما دام أنا الزوجة متمسكين بالعادات السيئة الأخرى، ما لي تعتمد فرع إسلامي كان. إذا كنت تعتمد فرع إسلامي فشو؟ أولا يا ابني زوجتك لا تذهب إلى الكوافير الرجل. بما إذا أردت أن تزينها جيب لها امرأة تزينها في بيتك. أو كوافير أخرين تزينها في بيتها بشرط ألا تدخل في محرم كما ذكرنا. لما واحد راح تطلع بكياس وكذا لا تغير خط الأرض الأخضر وغيره. من اثنين لا توقف على الحواجب لأن هذا تمييز ولعن الله النميطة والمطمئنة. تمام؟ من ثلاث بعد ما تزينها المرأة تغطيها خالص ما تفرجش عليها قلب الله. تلبسها البتاع ده وتزينها كده اللي خالص مخليك ربنا كل الفراج عليها لازم. فلا لبس كل حاجة وتغطيها تلبس الإبناء بالنقاب فوق الحاجات دي وبعدين تخش الشقة وتطلع كل الرجالة وتدخل الحريم وتكشف وجهها وتشيل بقى وتلبس الكل وتلبس اللي عاوزة تلبسه قدام الحريم ويسدفوا لها ويغنوا لها منها للصبح. يجي تمام؟ لا يراها رجل ولا ترى رجلا. من ثلاث انت كرجل في الحنة تقعد وتجيب اخوانك ده يقول كلمة وده يقول صرفة وده يقول نكتة وساعة ساعة ونص يعملوا قدامك مسابقات ولعب وغير ذلك من اسئلة الكرة المباحة ولا يجوز للرجال انهم يطبقوا ولا يتفقوا ان التصفيق للنساء والتطبيق ايضا للنساء والطبل والتصفيق من خوارم المروءة للرجال. فانا رجل اذا طبل ولا سجل وشهد اثنين اللي شافوه بيسجل ولا شافوه بيطبل تسقط شهادته في المحكمة. نعم النقطة للعلم. أنا مش عارف دي حسب عادات البلد، إذا كانت النقطة للعلم من باب المساعدة، يعني ساهم ده يتفعله، ينقطه ب 200 جنيه ولا 500 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 3000 جنيه ولا 4000 جنيه، عمال ينقطه أو بعشرات، بحيث إن هو يجمع من ده كله 2000 جنيه يساعد نفسه ويكون دينا عليه، فلا بأس، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، بس نقول لرجل يكتب هذه الديون ويستحب للعريس إن ربنا يكرمه يرجعها ولو في غير المناسبات. يعني مش بيقول فلان لسه ابنه عنده سنتين لما يكبر ويتجوز. طب لو مت قبل ما يكبر ويتجوز يبقى هتموت وعليك ديون والميت يعذب بدينه في قبره. ونعمل زمن عليه اقول لك عليه ولا بلاش؟ بلاش؟ ماشي. جا الناس ينضف ايامنا كان نضف 5 دقيقة و10 دقيقة حاجة زي كده. كل واحد نضف كتبته وحطيته في ظرف وكتبت عليه اسمه قبلت هذه الهدايا كلها. خلاص؟ بعد الفرح باسبوع رجعت هذه الاغرف الى اصحابها وجبتنا. نعم لما تعرفهم عارفين ما عارفينش المحاضرات بقول لهم انه الرجل ينبغي ان لا يموت عليه دين لان الميت سيعذب في قبره بدينه. اذا كانت على سبيل الهديه مش مستنيها مش منتظرها فبدال خذها هنيئا مريئا. تمام انما عطاها لك مستنيها تبدا دين عليك. طلع رفيقك. يقول السائل اني احبك في الله احبك الله ودعك بالاخر خليفي. انا تاجر واعمل مع اخي في التجاره ويقول لي بيع بكذا وانا ابيع واخذ الزياده بدون علمه هل يجوز وما رايك في ذلك؟ انا قال له بيع بكذا بيع الثلاجه دي ب 500 جنيه فهو باعها 550 وخد 50 بيع الطبق ده بجنيه باع بجنيه وبريد وخد البريد هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنك وكيل. هذا يدخل في باب الوكالة. قبل ما تجمع المسألة فقهية اسمع يا ابني قبل ما تجمع المسألة فقهية اعرف المسألة دي تدخل في باب ايه من ابواب الفقه. أول ما تحطها في الباب تشوف شروط الباب قدامك يقول هتكتب غير علم يقول لا أدري يقول ما أعرفش وخلاص. لما تكتب للناس فتحل لهم الحرام أو تحرم عليهم الحلال بدون علم يبقى أنت غلطان. دي تدخل في باب الوكالة يعني أخوك وكلك بالبيع والشراء. تمام؟ والعلماء يقولون الوكيل يعمل لحظ موكله. يعني واحد قال لك خذ بيع المسجل ده قلت له ماشي بكام يا عم؟ قول والله ده جاب لي 70 بالعافيه لو جبت 70 ولا 80 ماشي. فروحت انت لقيت اسعار المسجلات اتفقت المهم جبته ب 100 جنيه يبقى انت تعمل ايه؟ ترجع تديله ال 70 بس ولا ال 100 حاجه؟ ال 100 حاجه تقول له خد 100 جنيه انا بعته ب 100 جنيه انت عاوز 70 انا بعته ب 100 جنيه. طب وبعدين؟ عاوز حاجه اقول له اجعلني وكيلا بجعل يعني وكيلا باجر. طب اديني حاجه بس خد 5 جنيه خد 10 جنيه ادي حلال حلال مش تبكينها انت لا فانت عاوز تبيع قول له يا اخويا انا بعتها بكذا ما ان كان في ضرر للمحل هو عاوزك تبيع الثلاجه ب 500 جنيه الغساله ب 500 جنيه عشان يبقى احسن من المحلات الكم محل الثاني بياخد 450 فانت لما ترفعها على 500 جنيه ولا 550 ما عادش حد هيستلم تبقى انت وجهت حالي المحل. لا انت بتقول له انا بعتها بكذا يقول لك ماشي خذ نص زيادة أو خذ ربعها أو خذ الزيادة كلها. يقول السائل اشهد الله عز وجل أن يحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول بفضل الله قدمت جواز سفري للحج هذا العام وقد راح الرجل المسؤول والصورة التي في الجواز ليس فيها لحية وأنا الحمد لله متاح الآن وجواز وجوازي جواز سفر وأنا متاح حتى لو عارضني المسؤول في الميناء. لا مش عارضك ولا المهم يكون عينيك هي العينين والمناخير هي المناخير وجهك ووجهك لكن الدفع ليس فيها. وهيضحكوا عليك ويقول لك احلق لحيتك عشان يعدوك. لا ان شاء الله تغش لحيتك حلق الايام محرم ولا تتكلم محرم هذا الامر وروح ربنا يسهل لك والجماعه اللي هتجيب لحامها يرجعهم عشان من حاجه ثانيه. انما انت لو متوكل على الله معتمد على الله وماشي بطريق الله ربنا مش هيرجعك ابدا. طفل صغير 4 شهور من عمره مستمر في البكاء والصراخ ولا يرضى بسبب امه وعرضوا على الدكتور واخذ العلاج ولكنه لا يؤثر فيه وقرر على الرقيه الشرعيه ولكن هو مستمر في البكاء نرجو فضلكم الرد على هذه الحاله. اما ان يكون هذا الطفل مريضا فتعالج من الاطباء عند ما اصل هذا واما ان يكون هذا الطفل اذا كان جميلا او شرع اصيب بعين او غير ذلك فانت اقرا عليه لمده اسبوع صباحا ومساء الفاتحه وقل هو الله احد وقل اعوذ بالله وقل اعوذ بالناس وانصت عليه صباحا ومساء فلعل الله عز وجل ان يشفيه وان يشفيه. رجل مسؤول عن مال في خزينه عرض عليه ونظرا لظروفه الماديه الضيقه فانه يقترب منها ثم يرد هذا الدين بدون علم صاحب العمل يعني الحكومه ولا يريد ان تنطقها جزاكم الله خير. اشتكينا الاول قبل ما نطقها لا يجوز. سواء كنت اميما على خزينه لفرد يعني دكان خاص ملك رجل او خزينه في ملك دوله لا يجوز لك ان تقترب من الخزينه. لماذا؟ لان هذه المساله تدخل في باب ايه؟ الودائع. الودائع والامانات. وبالودائع والامانه اللي لا يجوز للرجل ان يتصرف في الوديعه والامانه الا بحظ صاحب الوديعه. يعني مثلا انت واحد اعطاك امانه قال لك خلي الالف جنيه دي معاك امانه ماشي على بس اطلع حج واجب على 3 شهور. اعطاك الالف جنيه دول 20 ماشي لا يجوز لك انك تغير الالف جنيه مليار. خلي بالك اعطاك 100 فوق ال20 تحت لازم انك تطلع ال20 تحطها فوق ال100 تحت. لا وارد احتجت ابنك مريض وانت محتاج عاوز 20 جنيه بس تكتف عليه وهترجعها اول ما تاخد مرتب الشهر. لا يجوز استلف من غيره وسيب الامانه كما هي. ده فقه الامانات والودائع. في مقابل ذلك ان انت لو ال1000 جنيه دي محطوطه وانحرق البيت وانحرقت معاه يبدا تتحملها ولا لا؟ لا تتحملها امانه. تمام لا تتحمل. لكن لو مدت ايدك وخدت منها خدت 100 جنيه فكيت وحطيتهم 20 وقالت ال1000 جنيه ما خدت منها وبعدين احترق البيت تحملت ال1000 جنيه كلها. خلي بالك من شكل الامانه. يبقى صاحبنا صاحب الخزينه لا يجوز له ان يقترب منها لاموره الخاصه لا بعلم المدير المسؤول ولا بغيره الا اذا كانت الخزينه ملك واحد بالكم خاص وهو يستاجره في ذلك فيجوز. أرجو توضيح حكم خدمة المرأة لأب الزوج من عمل الطعام وغيرها من أعمال المنزل وهل يصار حيث أن الزوج يأمرها بذلك؟ نعم المرأة مطالبة بخدمة زوجها وأبيه وأمه. مش تقول هذه خدمة بس لا غلط. هي جاية تخدمه بس وهو يقوم يرضي مرضه أمه. وكل ما وجب على الرجل من خدمة الوالدين وجب على المرأة. وخلي بالك أي امرأة تعلم إنها أميه أي امرأة تعلم إنها إذا كانت في بيت أبيها وأمها فإنها يمكن أن تدخل الجنة بطاعة الوالدين. أما إذا انتقلت إلى بيت زوجها فأصبحت طاعة زوجها أوجب عليها من طاعة أبيها وأمها. خلي بالك الحتة دي. خلي بالك دي مهمة جدا. الغريب أصلاً لما أرسل معاذ إلى اليمن ومعاه أشراف الناس يرتدون لملوكهم. تدين اليمن وسجد لله على الصلاة. قالوا ماذا تفعل؟ قال رأيت الأعاجم يعظمون ملوكهم ويسجدون له. فأردت أن أسجد لك فقال لا لا تسجد لا يجوز لبشر أن يسجد لبشر ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. والذي نفسي بيده لو انبجت الرجل قيحا وصبيبا فأقبلت المرأة تلحته من رأسه إلى إخمص قدميه ما وصفته شيئا من حقه. أنا بقول كده لأن بعض النساء متعودة تنادي زوجها باسمي يا محمد يا أحمد يا علي لا يقول يا أبو فلان أو يا أستاذ فلان. زوجك تحت عيني أصلا من أبيك وأمك وانت برضه تقول لها يا ام فلان تقول لها يا بنت تقول لها يا ولا. لا ينبغي ان يكون هناك ادب متبادل ومعذره على الاطاله وانا لا اريد ان اكمل الاسئله فاعذروني لان مشوار طويل وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.